الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ماذا تقول لمن يقول الذي في السنة فهو سنة والذي في القرآن فهو واجب؟ أقول إن هذا الكلام مبني على جهل صاحبه، فالمتكلم بهذا الكلام إنسان جاهل لا يفقه ما يقول، وليس عنده من العلم ما يؤهله أن يتكلم في دين الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله إلا بعلم وعدل وبرهان ودليل، وإلا كان من المتقولين على الله عز وجل وعلى دينه بما لم يقل، وهذا أمر محرم باتفاق الشرائع. قال الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا الكلام باطل ولا نراه منقولا عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم في كتب الأصول أو غيرها. وإن تفوه به أحد المفتين في هذا الزمان فإنه دليل جهله، فإن قضية الوجوب أو التحريم لا تؤخذ لا من القرآن ولا من السنة باعتبار المصدر، وإنما تؤخذ باعتبار نوع الأمر. فإن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة، فالاعتبار بالأمر وليس المصدر الذي يكون يوجد فيه هذا الأمر. فالتفريق بين الأمرين باعتبار النظر إلى مصدرهما هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فالأمر يفيد الوجوب إذا تجرد عن القرينة سواء وجدنا هذا الأمر في القرآن أو وجدناه في السنة، كما أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم سواء وجدنا هذا النهي في القرآن أو وجدناه في السنة. وأما أن نفرق بين أوامر القرآن والسنة فنجعل هذا يفيد الوجوب لأنه من القرآن وهذا يفيد الندب لأنه من السنة، فهذا كذب ودجل على العلم وقول على الله عز وجل بلا علم ولا برهان. فليتق الله من يتكلم في دين الله ويصف الأحكام الشرعية بشهوته وهواه أو استحسانه ومزاجه، والله أعلم.